احكام العرف العام في العرف، فاذا لم يجده في العرف عليه ان ارجع الى الشريعة الاسلامية. شوف كده يعني اذا لم يجد له نص في العرف عليه ان يرجع الى الشريعة الاسلامية. يعني صارت شرط بدل ما تكون الاولى اصبحت ايه الثالثه ولا الرابعه. نعم مش كلام، مش كلام، كل واحد ساهم في هذا. يعني لن يخلص، نرجو من الله العفو على الحال، نرجو من الله العفو، نرجو من الله العفو ان شاء الله. هذا بلاء عظيم، بلاء عظيم. باللي اقتبسوه يا سيدنا الشيخ مخلوف والشيخ عبد الله حسين، الشيخ مخلوف والشيخ عبد الله حسين دمت هو خادوا الصلب اللي هم من القانون اللي هو لا. الشيخ مخلوف والشيخ فلان ده عملوا رسائل مقارنة بين الفقه الملكي وبين القانون الفرنسي، فوجدوا فعلا ان القانون الفرنسي ماخوذ من ايه؟ من الفقه الملكي. رساله تبالي اربع مجلدات كلها، كل حرف من القانون الفرنسي قانون شرعي اسلامي في الفقه الملكي، كل حرف قانون الفقه الملكي. فوجدوا القانون الفرنسي ماخوذ حرف من ايه؟ من الفقه الملكي. موجود بس هو غيروا بدلوا في كتير، غيروا بدلوا في كتير، غيروا بدلوا. نعم هذا من انواع البلاء، هذا من انواع البلاء. يا سيدنا قضية شاعر في جنوب العربية في التسبيح، ريع وباع تسويق، تسويق، تسويق. يعني وليكن احنا عندنا في القواعد الشرعيه والفكر، فبيجي واحد في الاستقرار بيقول له صاحب الملك خليك ده على حالك، وانا مثلا هبعدك القرار هدفك على 120,000 علما انه بيبيعوا 150 ب 160. ايوه بالظبط، ما بيشبهش بيقول هو على 120 نقطه هو السبب. ايوه لا هو حضرتك لو كان هو اشتراه مني، اشتراه ب 10 مرات بأي ثمن يبيعه ثم بأي ثمن مفيش مشكلة. لا هو ما بيشتري، لا لا لا لا لا لا. أو كمان بالتجارة، أنا اديني فرصة إن أنا أسوق لك، أسوق لك هذا أسوقه، بس إيه ناخذ منه 5% 17% برضه ما فيش مشكلة. لكن الطريقة دي ما ينفعش يا ابني. باع على يعني كان في واحد لما بيجي ثاني خلاها معكم والله قصارى قصارى. يعني احنا مصر دي في المقدمة، في المقدمة تعتبر هي عمود الفقر في العالم الإسلامي، وكل الناس ينظرون إليها. يعني أنا من حاجات يعني أحيانا ما أتذكرها زعلني، لما رحت أول مرة في جامعة من قرى بمكة كانوا باعتين لي عشان أدرس الاقتصاد الإسلامي، أدرس الإيه؟ الاقتصاد الإسلامي. قلت لهم والله انا استاذ بالفقه في القنطرة. قال لا انت ازهري، انت ايه ازهري. شوف زين الناس معنى ازهري يعني ايه، يعني انت فاهم في كل حاجة، استاذ في كل احكام الشريعة. انا سمعت الكلمة دي قلت طيب حاضر، ما قلتش لا انا مش متخصص، لا قلت له حاضر، مش عاوز انا اخلي الناس يغيروا رايهم، يغيروا فكرهم عن الازهر. لا

كالمدياني. كالمديان، ايه المديان ده؟ في ناس عندهم اكل الحرام ده زي اكل الزبيب زي يسمونه، ياخذ منك الحاجه وما خدش، وعنده طرق اخرى كثيره جدا ملتويه يطلع بها من الموضوع ده. ده يسموه الايه؟ الشخص المتلاعب او المديان. يا فلان انا كنت اديتك مبلغ كذا وكذا وكذا عشان تعمل بي كذا وكذا واخذت واستفدت بيه. لا ما حصلش، حصلش. طيب انا هجيب لك بينه تشهد لاني سلمتك هذا المبلغ في المكان الفلاني. مجرد ما يجيب بينة تشهد انه سلمه يصلح المديان ايه عليه ان ايه يعني يوفي بما قامت عليه البينه. ما دام جاب بينه عليه اننا فعلا سلمت، كلام السبب مالوش قيمه، انكار السبب مالوش قيمه. عليك ايه؟ ان تقوم بدفع ما يعني شهدت عليك به الايه البينه. طيب انا جبت بينه تفيد اننا لم اقبل شيئا، بينه عكس البينه اللي جابها مين؟ الموكل. انا جبت بينه تشهد بعكس ما قام به البينة الموكل. لا، هذه البينة لا قيمة لها الآن. السبب لأنك أنت أكذبتها بإنكارك السابق. لأنك أنت إيه؟ أكذبتها بإنكارك الإيه؟ السابق. لما قلت لا ما حصلش، إذن أي ما دام يعني حصلش وانا ما خدتش، ثم تقول بين لا انا خدت وبستلف المال، الكلام ده مالوش قيمه، انا كنت اكذبتها، اكذبتها. في عباره الفقهاء بيقول ايه؟ لو قال العباره دي قد يستفيد بها. اذا قال له اين المال الذي عليك يا فلان؟ قال لا حق لك علي. لا حق لك ايه علي؟ قال لا لي حق. قال يا فلان، قال يا فلان ما كنتش موجودين يوم فلان بديت انا المبلغ كذا وكذا وكذا. قال نعم كنا موجودين، انا كمان عندي بينه. يا فلان يا فلان تعالوا اشهدوا على اننا سددت هذا الرجل، سددت وليس له عندي شيء. ينتفع بهذه الايه؟ بهذه الحاله. ليه؟ لان كلمه لا حق لك علي معناها اننا ما امكنش وجود تعامل بيني وبينك. لا امكن وجود تعامل، ولكن امكن بقاء هذا التعامل. لما قلت لك لا حق لك علي معناها ايه؟ انا ما بنكرش ان في حصل بيني، لكن انا سددت لك هذه المعامله. فأصبح لا حق لك علي، وأنا أتيت بالبينة تشهد أنك أنت لا حق لك علي. يعني إذا في هذه العبارة قلنا لا حق لك علي، لا تدعي يعني أي بينة جاية لن تكسرها، لأن كلمة لا حق علي معناها قد كان بيني وبينك معاملة ولكن أنا صدقتها. ها؟ نعم. على الأقل في البحوة. لا لا، يعني شفنا ما دام حتى بشهود خلاص، يعني لو حق خلاص الفلوس راح. نعم، ما دام هو أتى بالبينة أنه دفع له فلوس خلاص، يعني ليس له حق. فيها صورتين كما قلت. الصورة لو قال هو الصورة الأخيرة لا حق لك علي، دي لا زال الأمر معروض للنفي والإثبات. للنفي وإيه؟ والإثبات. لكن لو قال لا انت ما ذبحتني ما ادانيش حاجه، انا ما خدتش منك حاجه. ها فاتى له بين تشهد انه سلمه المبلغ الفلاني يوم كذا في المكان الفلاني. كونك انت تاتي ببينه تفيد النبي لا قيمه له، لانك انت اكذبت بينتك قبل ايه؟ قبل ان تقيمها. ها مش مهم، المهم انك انت وجود ناس امناء، لان عندنا الشهود ليس اي حد يصح الشهادة. لا الشريعة لا تقول الا بشاهد حقيقي يعني يعرف ربنا ويؤدي فرائض الله وينتهي عن مناهي الله يعني. نعم، فإذا كان هذا ها هؤلاء هم الشهود. نعم، لا بالنسبة للأموال يجوز للنساء أن تشهد فيها مع الرجال. بخصوص البقرة صار واضحة، بخصوص البقرة واضحة. الصورة الثانية هو يعني جاء بشهود على أنه دفع له هذه الأموال وهو لم يدفع له. يعني هو لم ينكر، هو قال لا حق علي، لا حق، يعني هو قال لا حق عليك علي، هو لم ينكر المعاملة. احنا قلنا الصورة الأخيرة دي، إذا قال لا حق لك علي، هذه كما قلنا تحتمل الإثبات، تحتمل الإيه؟ تحتمل الأمرين. بعد وقت شفنا لو كل واحد يوم أتى بشهود. أيوة. لا شهود إثبات، لا شهود نفسي. تمام. وحل المعركة بيكون إزاي؟ لا شوف، إذا أتيت أنت بشهود تثبت أنك أنت سلمت، قال لا حق لك عليك. لا أنا لي حق عليك. يا فلان تعالى كنت موجود يوم فلان؟ نعم. ثم أتى الآخر، لا أنا أشهد أن فلان رد هذا المبلغ لصاحبه. لا الأخير هو الذي يثبت، ما دام أثبت على أن المبلغ ذي رد إلى صاحبه. هذا هو الأمر. هذا سيدنا في ظل القانون الوضعي بيقبل أي شاهد حتى هو متهم كمان، يعني مثلا كذاب وملوش يمين كمان، يعني وحتى قالوا المثل اللي احنا عرفناه قالوا الحرام، احنا بقلبنا في الفرق، فاحنا في ظل ازاي في ظل الاوضاع السيئه دي نعملوا ايه؟ طيب موضوع الشهاده دي. لا شوف يا حبيبي، الحق ما حقه الله والباطل ما ابطله الله. احنا يعني لو واحد حضرتك خدت الجزئيه اذا حبيت تطبقها تجد احنا تعبانين في كل النواحي، لكن انت الان كرجل شرعي ربنا سبحانه وتعالى اكرمك بمعرفه احكام الشريعه، عليك ان تلتزم بما عبرك الله اياه. لكن حضرتك الشهود احنا عارفين جماعه قاعدين على يعني سلالم المحكمه، وانت طالب خد لك اثنين يشهدوا معك وتخلص موضوعك. ها؟ كويس لو هو هيكسب من جنيه في اليوم هو عامل ده. يعني بلاء والله هذا بلاء، لكن على حال انت رجل شرعي لا تلتزم مهما كان في مخالفه، مهما كان الناس في الشمال انت تلتزم بطريق اليمين بتاعك. وبعدين احنا دايما بنتكلم في هذا الجانب عشان البلاء عندنا عظيم، في اكثر من كنا احنا سايبين شريعه ربنا اللي ربنا اكرمنا بيها وجايبين نحكم الخلل الفرنسي فينا، في اكثر من كده اهو. هذا بلاء عظيم. فما دون ذلك اخف بكثير. لكن اطمنك على أن الناس في الخارج لا زال عندهم ظن طيب، لا زال عندهم يعني الراجل خد كل الشريعة

الجامع بين الأمهات شرحه هذا الرجل في إيه؟ في 100 جزء. هذه الأجزاء موجودة في الكتب، أنا نقلت منها بعض النقول هنا رسالة بعض. هذا من الأشخاص المعدودين اللي بني عليهم الفقه الملكي. حضرتك في النحو له كتاب مبنى عليه كتب، في الصرف له كتاب عظيم ما شاء الله، يعني شخصية يعني غير عظيمة. نعم حبيبي، نعم. طيب، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم، الحمد لله رب العالمين، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم بما يحبه ويرضاه. واحد عنده سؤال، جه الفصل الأول، الفصل الأول صلاة لون ثلاث، هل يا مولانا يقلب لوحده ولا يلعب واحد؟ يعني هل يصحب واحد ولا يصل الواحد؟ أفضل له أن يصحب واحد. من مذهب مالك يقول لك لا يصحب. ليه؟ لأن الأول أن يخذ الفضيلة في الصف الأول. حتى يضيع عليه الفضيلة. زبون الفيلم. المكان أكثر من 40 طلب. ثم في نهاية الموت أرد له كم ولا مثل أبدا مواجه لكم؟ لا أقول ثم رمح لأخو بعد شهرين بعد ثلاثة. يعني أنا هدين عندي مزرعة بعد شهرين أحضلها وفي واحد له كم؟ اتبعت منه أدبين ثلاثة والثلاث مئة ثمن كان لها بشهر ثلاثة. نعم، يعني أنا أريد أن أخذ منه كم، ليس عندي كم دلوقتي ولكن عندي مزرعة، ممكن أخذ منه فلوس ولا لازم أخذ كم؟ جزاك الله مولانا. بيع السلم معناه إيه؟ أنك أنت تبيع الآن من الزرع، وأن الزرع ليس قدام شهر ثلاثة. تمام، أبيع له. تبيع منه الفتاة من الزرع. تمام. تمام، وأنا أخذ 100 جنيه؟ نأخذ الآن. نعم، هل يمكن أخذ بدلا من 100 جنيه ممكن أخذ كم أيضا؟ لا لا، فلوس. نعم، نأخذ الآن وبعدين نأخذ الفحم نأخذ الطعام بعد. بتصير حالي، بتصير حالي لو كم الآن 100 جنيه؟ السعر اللي أنا بعت به من شهرين ثلاثة. بتصير الذي أبيعه كم ولا بتصير حالي؟ Thank you.